الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم يجب القيام حالة النية والتكبير والقراءة، وإنما قدمه على النية والتكبير مع أنه لا يجب قبلهما لكونه شرطا فيهما. بعد أن انتهينا من بيان الأذان والإقامة وفصولهما وبيان موارد استحبابهما وموارد سقوطهما أو سقوط أحدهما، ننتقل إلى الجزء الأول من الصلاة وهو النية. يقول الماتن بأنه يجب القيام حالة النية، يعني أن الإنسان إذا أراد أن ينوي للصلاة لا بد أن يكون قائما، كما سيأتي إن شاء الله في باب التكبيرة أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يكبر للدخول في الصلاة لا بد أن يكون التكبير مع القيام عن قيام، لا أن يكون التكبير حين الجلوس أو أن تكون النية حين الجلوس ثم يقوم ويكبر ويدخل في الصلاة. إذن لكي تصح النية لا بد أن تكون النية مقارنة مع القيام، كما أن التكبير لا بد أن تكون مقارنة مع القيام، وكما أن القراءة أيضا لا بد أن تكون مع القيام. هنا قد يقول قائل بأن القيام ليس هو شيء شرط مقدم على النية والتكبيرة، بل إنما يجب القيام مقارنا للنية والتكبيرة، إذن لماذا قدم القيام على النية حيث قال ثم يجب القيام؟ السلام عليكم. وبعبارة أخرى أن القيام ليس من قبيل الطهارة، فإن الطهارة شرط مقدم على الصلاة، بخلاف القيام فإنه ليس مقدما على النية والتكبيرة بل هو مقارن معهما. إذن لماذا قدم القيام على النية والتكبيرة؟ مراد من التقديم يعني تقديم الذكر، لماذا قدم ذكر القيام على ذكر النية والتكبيرة والقراءة؟ يعتذر الشارح عن هذا التقديم، يقول لأننا نرى أو أن المصنف يرى أن القيام شرط في النية، أن القيام شرط في التكبيرة، ومن الواضح أن الشرط ذكره مقدم على المشروط، إذن لابد أن نذكر القيام أولا ثم نذكر النية والتكبير والقراءة ثانيا. طب لماذا إذن لعد يذكر في بعض الكتب الفقهية متأخرا عن النية والتكبيرة؟ يعني أولا يذكرون النية ثم التكبيرة ثم يذكرون وجوب القيام. يقول يريد أن يقول أن القيام جزء من الصلاة، لا أنه شيء خارج عن الصلاة. فإذا من قدم القيام في الذكر تقديمه بسبب أن القيام شرط والشرط مقدم على المشروط، ومن أخر القيام عن النية والتكبيرة باعتبار أن القيام جزء من الصلاة فلا بد أن يتأخر عن النية. لماذا؟ لأن الصلاة تبدأ بعد النية وبعد تكبيرة الإحرام، والقيام جزء من الصلاة، إذا لابد أن يتقدم على القيام لابد أن يتقدم على القيام ذكر النية وذكر التكبيرة. والأمر سهل، المهم أن القيام شرط في صحة النية والتكبيرة والقراءة. قال: ثم يجب القيام حالة النية والتكبير والقراءة. هنا قد يقول قائل: إذا كان القيام واجبا بنحو المقارنة مع هذه الأمور، لماذا قدمه على هذه الأمور؟ قال: وإنما قدم القيام على النية والتكبير، مع أن القيام لا يجب قبل النية وقبل التكبير، ليس من قبيل الطهارة الذي يكون واجبا قبل النية وقبل التكبير، وإنما قدم القيام على النية والتكبير، مع أن القيام لا يجب قبل النية والتكبير. سبب التقديم لكون القيام شرطا فيهما، أي في النية والتكبير، ومن الواضح أن الشرط ذكره مقدم على المشروط، والشرط مقدم على المشروط. ولكنه في بعض كتبه الأخرى المصنف أخر القيام عنهما، أي عن النية والتكبير، وقد أخره أي القيام المصنف عنهما أي عن النية والتكبير في الذكرى والدروس، نظرا إلى ذلك، يعني نظرا إلى أن القيام مقارن وليس بمتقدم، ومن هنا لم يذكر القيام متقدما عليهما. هذه نظرا إلى ذلك، يعني أن وجوب القيام هو حالة النية والتكبير والقراءة، لا أنه مقدم عليها. نظرا إلى ذلك، لأنه لا يجب القيام قبلهما، وليتمحض القيام جزءا من الصلاة، يعني ليكون القيام جزءا من أجزاء الصلاة. وفي الألفية أخر القيام عن النية والتكبير والقراءة، وفي الألفية أخر القيام عن القراءة ليجعل القيام واجبا في الثلاثة، في النية والتكبير والقراءة. ولكل وجه، يعني إذا قدم على النية والتكبير والقراءة صحيح، إذا أخر عنهما صحيح، إذا أخر عنها يعني الثلاثة أيضا صحيح. ثم يجب القيام مستقلا به، أي بالقيام، لا أن يكون معتمدا على شيء، مستقلا به أي بهذا القيام. بين الاستقلال غير مستند إلى شيء. ما معنى غير مستند إلى شيء؟ مراد غير مستند بحيث لو أزيل السناد سقط، لو كان وضعه هكذا فهذا لا يسمى مستقل في القيام، أما لو كان لم يكن وضعه هكذا فإنه يسمى مستقل في القيام. إذن لو اتكأ الإنسان على شيء ولكن لم يكن بنحو لو أزيل السناد فقط، فمثل هذا الاتكاء لا محذور فيه. الاتكاء الذي فيه محذور الاعتماد الذي يسلب الاستقلالية عن القيام، هو ذلك الاعتماد الذي لو أزيل ما اعتمد عليه لسقط الإنسان عن القيام، هذا هو الذي يكون مضرا بالقيام. أما لو اعتمد على شيء، استند إلى شيء، ولكن لم يكن بنحو إذا أزيل ذلك الشيء يسقط، فمثل هذا الاستناد لا يضر بصحة القيام. هذا كله يجب القيام مستقلا به مع المكنة، إذا كان قادرا على القيام، وإلا إذا كان عاجزا فلا يجب. كان قادرا على أن يقوم في الركعة الأولى والثانية، ولكنه بعد الأولى والثانية يحصل له تعب شديد، فلا يستطيع أن يقوم في الثالثة والرابعة، ويجب عليه أن يقوم في الأولى والثانية، ودون ذلك القيام الاستقلالي يجب عليه في الثالثة والرابعة، وهكذا يتسلسل. وهذه المراتب التي سنذكرها جميعا إنما هي مستفادة من قاعدة الميسور العامة: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إن الميسور لا يسقط بالمعسور. إذا كان شيء معسورا على الإنسان فإن ميسور ذلك العمل لا يسقط، لأن ذلك المعسور قد وقع. الإنسان لا يستطيع أن يقف مستقلا، ولكن لو أخذ عصا بيده أن يستند على عصا يستطيع أن يقف. هنا لا يجوز له أن يجلس، بل لا بد أن يستند إلى العصا ويصلي. الإنسان حتى لو استند إلى العصا لا يستطيع أن يقف، لا بد أن يعتمد على شيئين حتى يستطيع القيام والوقوف. يجب عليه أن يعتمد على شيئين، وهكذا إلى أن تسقط كل هذه المراتب، عند ذلك ينتقل إلى الجلوس. فإذا لم يتمكن أيضا من الجلوس مستقلا ينتقل إلى الاضطجاع يمينا أو يسارا، فإن لم يمكنه ذلك ينتقل إلى الاستلقاء على ظهره، وهكذا. وهذه لا دليل عليها إلا قاعدة الميسور العامة، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور. وهذه القاعدة مستندة على بعض الروايات النبوية والعلوية، يعني واردة عن النبي وعن الإمام أمير المؤمنين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وجميعا ضعيفة السند والدلالة. قال: فإن عجز عن الاستقلال في الجميع، يعني في كل الركعات، ففي البعض يجب عليه أن يقوم في البعض دون البعض الآخر، ويستند فيما يعجز عنه. فإن عجز عن الاستقلال أصلا في جميع الركعات اعتمد على شيء مقدما، الاعتماد على شيء مقدما بالكسر، مقدما على القعود والجلوس، فإنه لا تصل الرتبة إلى الجلوس إلا إذا سقطت كل المراتب التي قبلها. فيجب تحصيل ما يعتمد عليه، ولو كان ذلك يحتاج إلى أجرة، يستأجر شخصا، يستأجر شيئا لكي يعتمد عليه، أيضا يجب ذلك. فيجب تحصيل ما يعتمد عليه ولو بأجرة، ولكن مع الإمكان، لأنه بعض الأحيان يريد أن يستأجر شيئا ولكن الأجرة تضر بحاله، فهنا أيضا لا يجب. فإن عجز عنه، أي عن القعود ولو بالاعتماد، عفوا، فإن عجز عنه أي عن القيام ولو بالاعتماد، أو قدر عليه أي على القيام ولكن عجز عن تحصيل الاعتماد، قادر على القيام عن بالاعتماد ولكنه لا يستطيع أن يستأجر شخصا أو شيئا ليعتمد عليه ويقوم في الصلاة، فهنا أيضا يسقط عنه القيام. فإن عجز عن القيام ولو بالاعتماد، أو قدر على القيام ولكن عجز عن تحصيل الاعتماد، عند ذلك قعد مستقلا كما مر. نفس الكلام الذي قلناه في أنه يجب القيام مستقلا، الآن نقول ماذا؟ يجب الجلوس والقعود مستقلا بلا اعتمادين. قعد مستقلا كما مر، فإن عجز عن القعود مستقلا اعتمد، فإن عجز عن القعود مستقلا ومعتمدا عند ذلك اضطجع على جانبه الأيمن فإن لم يستطع فعلى جانبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى الاستلقاء يستلقي على ظهره، فإن عجز عن القعود مستقلا أو بالاعتماد اضطجع على جانبه الأيمن، فإن عجز عن الجانب الأيمن اضطجع على الأيسر. هذا هو الأقوى ومختاره في كتبه الثلاثة، إلا أنه هنا يفهم من عبارته التخيير بين الاضطجاع بين الأيمن أو الأيسر، لا أن الأيمن مقدم على الأيسر، ويفهم من المصنف هنا في هذا الكتاب التخيير بين الأيمن والأيسر في الاضطجاع، وهو قول في المسألة. ويجب الاستقبال حينئذ بوجهه، يعني في هاتين الحالتين، ويجب الاستقبال حينئذ بوجهه، فإن عجز عنهما أي عن اليمين واليسار استلقى، يعني عجز عن الاضطجاع يمينا أو يسارا استلقى على ظهره، فإن عجز عنهما استلقى على ظهره. وعندما قال ويجب الاستقبال حينئذ بوجهه، قال وجعل، هذا معطوف على الاستقبال، وجعل باطن قدميه إلى القبلة ووجهه، يعني كما يجب في حالة المحتضر ذكرنا هذا المطلب، باطن القدمين إلى القبلة، وعندما يجلس وجهه أيضا ماذا؟ يكون إلى القبلة، بحيث لو جلس كان مستقبلا للقبلة كالمحتضر. قب هنا عندما قال المصنف وتبعا له الشارح عجز عجز عجز، ما هو المراد من العجز الذي يجعل الإنسان أن ينتقل من مرتبة يجوز للإنسان فيه أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة أخرى؟ قال مراد من العاجز ليس هو العجز التكويني، يعني الذي لا يستطيع فيه أبدا، بل المراد من العاجز يعني لو أراد أن يقف لأصيب بمشقة كبيرة لا يتحمل يتضرر من ذلك، وإلا بعض الأحيان يستطيع الإنسان أن يصوم مثلا، ولكنه لو صام يقع في مشقة شديدة، قادر على الصوم ولكن الصوم يؤدي به إلى أن يقع في مرض، أو أن المرض الذي عنده يؤدي إلى أن يكون هذا الصوم يؤدي بذلك المرض إلى أن يشتد أو أن يتأخر برء ذلك المرض، فهذا الإنسان لو نظرنا إليه نجد أنه قادر على الصوم ولكن لو صام يقع في مشقة شديدة. قال والمراد بالعجز في هذه المراتب حصول مشقة كثيرة لا تتحمل عادة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، سواء نشأ من هذه المراتب أو هذه المشقة الكثيرة، سواء نشأ من المشقة الكثيرة زيادة مرض، كان مريض ولو صام لزاد مرضه، زيادة مرض أو حدوث مرض، هو سالم لا يوجد فيه شيء ولكنه يعلم لو صام يصاب بمرض في قرحة في المعدة مثلا، فإن النهار حدودا 15 ساعة وعدم الأكل في هذه المدة الطويلة يؤدي إلى آلام في المعدة والأمعاء لا يتحمل ذلك، إذن هو قبل الصوم سالم، ولكن يعلم أنه لو صام هذه الفترة الطويلة يؤدي به إلى المرض، أو حدوثه أو بطء برئه أو مجرد المشقة البالغة، وإن لم يكن هناك أي مرضين. وليس المراد من العاجز الذي ننتقل فيه من مرتبة إلى أخرى العجز الكلي بنحو لا يستطيع الإنسان أن يقف مثلا ولو بدقيقة واحدة. ثم ويومئ للركوع والسجود بالرأس. تارة أن الإنسان يستطيع أن يركع ويسجد كما هو موظف، هذا واضح، وأخرى لا يستطيع على ذلك. فالمقدار الذي يجب أي مقدار؟ يقول يومئ لهما، يعني أنه يحرك جسده بنحو للسجود وبنحو أقل للركوع، أو بنحو للركوع وبنحو أكثر للسجود. إذا فرضنا أنه لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، فهنا المقدار الذي يستطيع أن يقرب جبهته من الأرض يجب أن يقرب جبهته إلى الأرض، ثم يرفع ما يسجد عليه ويضع الجبهة على ما يسجد عليه. ويومئ للركوع والسجود بالرأس، هذه في موارد الاضطجاع، في موارد الاستلقاء ونحو ذلك. أما في موارد القعود، طبعا في موارد القعود أيضا يمكن أن يومئ بالرأس، باعتبار أنه لو فرضنا أنه لا يستطيع أن يحرك أيضا هذا النصف الأعلى من جسده. ويومئ للركوع والسجود بالرأس إن عجز عنهما، عن الركوع والسجود، ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه، فإن لم يمكنه ذلك أو تقريب ما يصح السجود عليه إليها، أي إلى الجبهة بالعكس. ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه، وإن لم يمكنه أو تقريب ما يصح السجود عليه، هذا ضمير التذكير يعود إلى ما الموصولة، أو تقريبه إليها أي إلى الجبهة. ثم والاعتماد بالجبهة عليه، أي على ما يصح السجود عليه، بالنحو الذي ذكرنا بالاعتماد فيما قلنا فيما يرتبط بالمساجد السبعة هناك. والاعتماد بها أي بالجبهة عليه، أي على ما يصح السجود عليه، ووضع باقي المساجد معتمدا، لأن المساجد السبعة لا بد أن توضع على الأرض، ووضع باقي المساجد معتمدا، وبدون وضع باقي المساجد معتمدا لو تعذر الاعتماد. وهذه الأحكام التي ذكرناها فيما يرتبط بالركوع والسجود ونحو ذلك، وهذه الأحكام آتية في جميع المراتب السابقة. يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، أيضا تأتي هذه الأحكام. وحيث يومئ لهما، أي للركوع والسجود، برأسه يزيد السجود انخفاضا مع الإمكان. إذا كان يومئ للركوع بأربع سنتيمترات فلا بد أن يومئ للسجود ماذا؟ بخمس سنتيمترات، بست سنتيمترات. إذا استطاع أن يومئ بالرأس، استطاع أن يحرك الرأس، فلا بد أن يومئ للسجود بمقدار أكثر مما يومئ به للركوع. طبعا مرادي مقدار أكثر مو من حيث الزمان، بل من حيث الحركة والاتجاه نحو الأرض. قال يزيد السجود انخفاضا مع الإمكان، فإن عجز الإيماء بالرأس، لو فرضنا أنه حتى لا يستطيع أن يحرك الرأس، باعتبار أن كل عظام الرأس والرقبة مكسورة لا يستطيع أن يحرك عظام الرقبة، فهنا ماذا يفعل؟ يقول لا بد أن يسجد بعينيه، فإن عجز الإيماء بالرأس غمض عينيه لهما، أي للركوع والسجود، غمض عينيه لهما وماذا؟ إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع والسجود ماذا يفعل؟ يقول يفتح العينين. إذا عندما يغمض العين فيركع ثم يفتح، هذا رفع الرأس، هذا رفع من الركوع. ثم يغمض العينين أخرى ثم يفتح، هذا للسجود. ثم هنا أيضا لابد أن يغمض العينين للسجود أكثر مما يغمض للركوع. تشوفون بأنه الأحكام الشرعية الإسلام كيف هو دقيق فيها. غمض عينيه لهما مزيدا للسجود تغميضا. إذن عندما يغمض للركوع لابد أن يكون تغميض العينين للسجود أكثر. وفتحهما أي العينين، وفتحهما بالفتح لرفعهما، يعني لرفع من الركوع والسجود. طب هذا إذا كان مبصرا، إذا لم يكن مبصرا ماذا نفعل؟ هذا صورة من الصور، هذا إذا كان مبصرا. أما إذا لم يكن مبصرا يقول توجد حالتان. الحالة الأولى أن العينين يمكن فتحهما وسدهما، لا يبصر ولكنه يستطيع أن يفتح العين ويسدها، أيضا وظيفته وظيفة المبصر. الحالة الثانية أنه لا يستطيع أن يفتح العينين وأن يسدهما، أن يغمضهما. ففي مثل هذه الحالة ينتقل إلى الأمر القلبي، بعد ينوي بقلبه. قال وإن لم يكن، هاي الواو واو وصلية، وإن لم يكن مبصرا ولكن بهذا القيد مع إمكان الفتح قاصدا بالأبدال تلك الأفعال. يعني عندما يغمض العينين المرة الأولى يقصد بها الركوع، وعندما يفتح يقصد بها الرفع من الركوع، ثم عندما يغمض مرة أخرى يقصد به السجود الأول، وهكذا يقصد به السجود الثاني. قاصدا بالأبدال تلك الأفعال، يعني تلك المبدلات. وإلا يعني وإلا إن لم يكن قادرا على فتح العينين وتغميضهما، وإلا أجرى الأفعال على قلبه كل واحد في محله الخاص به. بعد يكفي الإجراء والذكر القلبي، أن الإنسان يخطر ذلك الفعل على قلبه، ويخطر الأذكار على لسانه، يذكر الأذكار على لسانه. وإلا افترضوا بأنه أيضا لا قدرة له على أن يذكر الأذكار على لسانه، يقول وإلا أخطرها أي الأذكار بالبال. وهنا مسألة مهمة، وهو أن هذه الأبدال حكمها حكم المبدل أو ليس حكمها حكم المبدل. يعني إن شاء الله سيأتي في باب الركوع والسجود أن الركوع والسجود من الأركان، والأركان زيادتها نقيصتها عمدا سهوا مؤدية إلى ماذا؟ إلى بطلان الصلاة. حكم البدل أيضا كذلك، يعني تغميض العين وفتح العين بدل الركوع، لو كررها مرتين للركوع تكون مبطلة للصلاة ولا تكون مبطلة؟ يقول أيضا تكون مبطلة. ويلحق البدل حكم المبدل في الركنية، فإذا كان المبدل زيادته نقيصته مبطل، كذلك البدل أيضا تكون زيادته ونقيصته مبطلة، زيادة ونقصانا. هذا مع القاصد، يعني إذا كان قاصدا ذلك المبدل. وقول آخر يقول لا مطلقا، سواء كان قاصدا ذلك المبدل أو لم يكن قاصدا ذلك المبدل، فحكمه حكم الركن. يعني يريد أن يقول بأنه في الركوع الثاني في البدل إذا كان قاصدا الركوع فيكون ماذا؟ مبطلا. أما إذا أغمض عينه مرة ثانية ولكن لم يقصد به ركوعا ثانيا فلا يكون مبطلا. مع القاف وقيل مطلقان. هذا تمام الكلام في القيام. بعد ذلك ننتقل إلى النية. طب النية واجبة في كل فعل عبادي. طب أولا النية لابد أن تكون النية نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح. وثانيا أن يكون مخلصا في هذه النية، لا أنه يشرك الغير في هذه النية، لا يوجد هناك رياء. طب ما هو المراد من النية؟ يقول بأن ينوي بهذا العمل. إذا النية تحتاج إلى ماذا؟ إلى المنوي، إلى ذلك العمل المقصود. النية هي القصد إلى الفعل. طب القصد يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يخطر المقصود في قلبه وفي ذهنه. فهنا لابد أن يخطر المقصود تلك العبادة التي يريد أن يأتي بها، وهو أن يخطر تلك العبادة بنحو يميزها عن الأفعال الأخرى. قال والنية وهي القصد إلى الصلاة المعينة. طبعا حيث أن كلامنا في باب الصلاة فتكون النية هي القصد إلى الصلاة المعينة، وإلا في الصوم إلى الصوم المعين، وإلا في الحج إلى الحج المعين. ليس النية ليس لخصوص الصلاة، لكن حيث أن كلامنا في باب الصلاة قال والنية وهي القصد إلى الصلاة المعينة. طب القصد يتوقف على تصور المقصود، على تذكر المقصود. ولما كان القصد متوقفا على تعيين المقصود بوجه. طب هذا تعيين المقصود لابد أن يميزه بتمام خصوصياته، أو يكفي التمييز فيه بوجه ما. هنا يوجد مسلكان أو نظريتان. نظرية تقول لابد أن يخطر ذلك العمل في ذهنه بتمام خصوصياته، وهذا ما يسمى بالإخطار بالقلب. يعني أن الإنسان عندما يريد أن ينوي لصلاة الصبح قبل أن يقول الله أكبر لابد أن يعين المقصود من أول التكبير إلى آخر التشهد بالصلاة، يمررها على ذهني، يقول أريد أصلي هذه، ثم يقول الله أكبر. تشاهدين بعض ذول اللي يبدون يصلون قبل ما يقول الله أكبر طب خمس دقائق إذا هي شكلها إذا هي شكل يريد يقول الله أكبر. هذا لأنه أكو رأي فقهي يقول بأنه لابد أن يمرر كل أجزاء تلك العبادة المنوية على ذهنه، ثم ماذا؟ ثم يدخل إلى تلك العبادة. وبعبارة أخرى لابد أن تتميز العبادة بكامل أجزائها عن غيرها، وهذا لا يكون إلا ماذا؟ إلا باستذكار جميع خصائص تلك العبادة. فلهذا قال على تعيين المقصود بوجه ليمكن توجه القصد إليه، أي إلى ذلك المقصود. إذا لما كان الأمر كذلك اعتبر في النية إحضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة. طبعا الآن الشهيد الثاني لا يريد أن يقول ذلك المطلب الذي أنا قلتها، وهو أنه لا بد أن يستذكر كل أجزائها، وإنما لا بد أن يستذكر صفاتها المميزة. ما هي الصفات المميزة؟ أنها أداء أو قضاء، أنها واجب أو نادب، أنها ظهر أو عصر، أنها مغرب أو عشاء ونحو ذلك. مراد من الصفات المميزة هذه الأمور التي سيذكرها الماكل بعد ذلك. اعتبر فيها أي في النية، لأنه من أقول هذا باعتبار قال عنها تعيين المقصود بوجه، لأنه تعيين المقصود بجميع ما يمتاز به عن غيره. اعتبر في النية إحضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة لها حيث تكون مشتركة. هذه حيث تكون مشتركة قيد احترازي أم حيثية تعليلية؟ يوجد احتمالان في هذه العبارة. قوله حيث تكون مشتركة يحتمل أن يكون قيدا احترازيا، يعني إنما يجب عليه أن يحضر صفاتها المميزة إذا كانت تلك الصلاة مشتركة. من قبيل ماذا؟ من قبيل صلاة الصبح، نافلة الصبح وصلاة الصبح مشتركتان أم لا؟ نعم، هاتان ركعتان تلك أيضا ركعتان. إذا لا يعلم أنه أنا عندما أصلي هاتين الركعتين أصلي ركعتين النافلة أو ركعتين ماذا؟ صلاة الفجر. إذن هنا مشتركة هذه، إذن لابد ماذا؟ تحتاج إلى التمييز. أما في صلاة المغرب مشتركة أو غير مشتركة؟ غير مشتركة، إذن لا تحتاج إلى إحضار الصفات المميزة. هذه إذا قلنا حيث تكون مشتركة يعني قيد احترازي. أما إذا لم تكن مشتركة بعد لا يجب إحضار صفاتها المميزة، لأنه سالف الانتفاء الموضوع. تميزه عن ماذا؟ لا يوجد ما هو شريك الله حتى تميزه. هذا قول. وقول يقول لا، هذه الحيثية حيثية تعليلية، يعني لماذا يجب إحضار الصلاة وصفاتها المميزة؟ لماذا يجب ذلك؟ باعتبار أن الصلوات مشتركة. هذه بيان العلية، بيان علة وجود إحضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة. يعني الآن عندما قال يجب في النية إحضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة، لسائل أن يسأل لماذا؟ هذه حيث تكون مشتركة بيان العلة، هذه نسميها حيثية ماذا؟ تعليلية، يعني علة وجوب إحضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة. هذا من الاحتمال الثاني. طبعا هذا الذي ذكرنا قيد الاحترازي مورد الخلاف بين الفقهاء، يعني بعض يقول بأنه يجب ذكر الصفات أو إحضار الصفات المميزة في الصلوات المشتركة، أما إذا لم تكن الصلوات مشتركة بعد لا نحتاج أن نذكر صفاتها المميزة. وقول آخر يقول لا، يجب أن تقول هذه صلاة المغرب سواء كانت مشتركة أو لم تكن مشتركة، يجب أن تقول صلاة الفجر سواء كانت مشتركة أو لم تكن مشتركة. ثم والقصد إلى هذا المعين الذي عين بواسطة النية، والقصد إلى هذا المعين متقربا، أي متقربا إلى الله، ويلزم من ذلك أي مما قلنا يعتبر في النية إحضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة. هذه الصفحتين ثلاثة شوية كم عبارة فيها مقدار معقدة ودقيقة، الإخوة يلتفتون إليها حتى ما نحتاج إلى التكرار. ويلزم من ذلك أي من اعتبار إحضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة كونها، يعني النية، كون النية معينة الفرض، يعني هذه النية لابد أن تعين لي أي فرض من الفروض، هل هو فرض الظهر العصر المغرب أم العشاء. هذه الفرض فيه احتمالات، يعني معنى الفرض، الاحتمال الأول الفرض الفريضة بمعنى شنو؟ بمعنى الواجب. عندما نقول هذه فريضة أو هذه فرائض يعني ماذا؟ يعني واجبات. إذن عندما قال هذه النية لابد أن تعين الفرض، يعني لابد أن تبين أنه واجب وأن هذا الواجب متميز عن غيره. إذن عندما قال فرض يعني ماذا؟ قال لابد أن يذكر أنها واجبة. خب هذه الواجبات متعددة، موجود واجب عندنا، هذا الواجب واجب الظهر، واجب العصر، واجب المغرب، وهذه الواجبات مختلفة. إذن عندما قال أن النية لابد أن تعين الفرض، مراده من الفرض ماذا؟ الواجب المميز. واضح هذا المطلب؟ الاحتمال. الاحتمال الثاني عندما قال معينة للفرض مراد معينة للنوع، أما واجبة لو مستحبة ما لها علاقة به. لا يريد أن يقول بأنه تبين أنها واجبة أو أنها ماذا مستحبة، هذا ليس المراد من الفرض يعني الفريضة يعني الواجب، وإنما مراد نوع الفرض، أنه المغرب، أنه العشاء، أنه الظهر، أنه الصبح، نوع الفرض يعين، أما واجب أو غير واجب هذه العبارة لا تعين ذلك. واضح هذا من الاحتمالات؟ إذن عندما قال أن النية لابد أن تكون معينة للفرض، يحتمل في الفرض احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الفرض يعني الواجب المميز. الاحتمال الثاني أن يراد من الفرض ماذا؟ أن يراد منه نوع الفرض، أنه ظهر، عشاء، مغرب ونحو ذلك. وبس شنو أثر هذين الاحتمالين يأتي بيانه. قال ويلزم من ذلك أي من اعتبار إحضار ذات الصلاة كون النية معينة باسم الفاعل معينة الفرض من ظهر أو عصر أو غيرهما. وكذلك النية لابد أن تعين أن هذه الصلاة صلاة الأداء أم أنها قضاء. معينة الأداء إن كان فعلها أي الصلاة في وقتها، أو القضاء إن كان في غير وقتها. والوجوب معينة الوجوب، وما معنى الوجوب؟ يعني أن يقول واجبة أو غير واجبة. وقلنا بأنه الفرض يعني ماذا؟ الواجب المميز. بعد هذا يكون تكرار صحيح ولا لا؟ بد أن النية تعين الوجوب، وعندما قال أن النية لا بد أن تعين الفرض، قلنا ما هو المراد من الفرض؟ يعني الواجب المميز. إذن عين الوجوب أنها واجبة أو ليست بواجبة. إذن ما هو مراده من الوجوب هنا؟ واضح؟ إذا قلنا، التفتوا جيدا، إذا قلنا أن المراد من الفرض الواجب المميز، بعد لا بد أن نقول أن هذا الوجوب له معنى غير ذلك الواجب المميز الذي في الفرض. أما إذا قلنا أن المراد بالفرض يعني نوع الفريضة، فهنا مراد من الوجوب شنو؟ يعني الواجب الذي يميز ذلك الفرض عن غير ذلك الفرض. هذا واضح ولا؟ ما هو مرادنا من الفرض؟ إن كان مرادنا من الفرض يعني الواجب المتميز عن غيره، إذن هذا الوجوب بعد لا يمكن أن يراد منه الواجب، يعني أن يميز الواجب عن غيره، لأنه الفرض يعني تمييز الواجب عن غير الواجب. أما إذا قلنا أن المراد من الفرض هناك يعني ماذا؟ يعني نوع الفريضة الظهر. طب الظهر قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. كيف؟ واجبة إذا أراد أن يأتي دخل الوقت ويريد أن يصلي، مستحبة إذا أراد أن يعيدها ماذا؟ جماعة، فمستحبة صدق. فإذا الفرض لا يبين الوجوب وعدم الوجوب بالاحتمال الثاني، وإنما يبين ماذا؟ نوع الفرض. أما أنه واجب أو ليس واجب، هذا قوله هو الوجوب هو الذي لا بد أن يعي أنها واجبة أو ليست واجبة يعني نادب. خب بناء على الاحتمال الأول، يعني أن نقول أن الفرض هو ماذا؟ هو الواجب المميز. وما معنى الوجوب هنا؟ يقول معنى الوجوب هنا يعني أن يقصد الغاية من هذا الفعل، الوجوب الغائي لا الوجوب الذي صار منشأ للصلاة. الوجوب الغائي يعني شنو؟ يعني لو سألك سائل لماذا تصلي ماذا تجيب؟ تقول أصلي لكي يسقط عني الواجب. فإذا غاية الصلاة ما هي؟ سقوط الواجب عن ذمتك. هذا أيضا ليشترط أن الإنسان في النية ينويه أو لا يشترط ذلك، بس خلاف بين الفقهاء، وإن لم يكن عليه دليل ولكنه خلاف. إذن هذا التفسير وهو تفسير الوجوب بالوجوب الغائي. متى نفسر الوجوب بالوجوب الغائي؟ إذا قلنا أن المراد من الفرض ماذا؟ يعني الواجب المتميز عن غيره. أما إذا فسرنا الفرض بالمعنى الثاني وهو نوع الفرض، إذن هذا الوجوب يبقى على حاله، وهو أن تميز أن هذا الفعل واجب أو أنه ليس بواجب. إن شاء الله المطلب صار واضح الإخوة، يدققون في العبارة. قال والوجوب، ما هو المراد من الوجوب؟ قال والظاهر أن المراد به المجعول غاية. طبعا هنا أكفت مسامحة في التعبير، الوجوب ليس هو الغاية للصلاة، سقوط الواجب هو الغاية للصلاة، الوجوب هو العلة للصلاة. أنت لماذا تصلي؟ تقول لأنه يوجد وجوب في عهدتي. إذن فعل الصلاة ليس هو علة، ليس هو متقدم على الوجوب، بل فعل الصلاة متأخر عن الوجوب. أما الغاية متقدمة عن الفعل ومتأخرة عن الفعل، متأخرة عن الفعل. الشبع متأخر عن الآكل ومتقدم على الآكل، الشبع إنسان عندما يشبع متأخر عن الآكل وقبل الآكل، ومتأخر عن الآكل، وهو يسمي الشبع غاية للآكل. الوجوب غاية للفعل، لو سبب الفعل، سبب الفعل. أنت لماذا تصلي؟ لا، هذه الغاية، سقوط الواجب غاية، ولكن إتيان الفعل الصلاة سببه ماذا؟ الوجوب الذي في عهدتك. إذن الوجوب ليس المراد منه حتى مولانا بعض الأحيان يخرجون عن فدمرة يشوف اللهم عصموا لبعض بعد هذه فد مطالب وأحد إنسان يقرأه الطالب في هالمرحلة بعد يعني هذه الغاية ومقدماته. والوجوب والظاهر أن المراد بالوجوب المجعول غاية، فلهذا ينقل حاشية في رقم 2 المقصود بالوجوب ما يجعل غاية للفعل. هذه الحاشية لسلطان العلماء في حاشيته على اللمعة. وفي جعل الوجوب غاية لفعل الصلاة تجوز ومسامحة، لأن غاية الفعل ما كانت مترتبة على الفعل، ولا شك أن الوجوب لا يترتب على فعل الصلاة، بل الأمر بالعكس، فإن الصلاة مترتبة على الوجوب. لحظة، الغاية ما هي؟ الغاية هو الوجوب، الغاية أني قد أتيت بالواجب، هذه هي الغاية وهذه هي المترتبة. إذا نفسر الوجوب هنا بالوجوب الغائي، هذا إذا قلنا أن المراد من الفرض ماذا؟ الواجب المميز. خب شيخنا أيها الشهيد الثاني، لماذا فسرت الوجوب بهذا المعنى؟ يقول لأن قصد الفرض يستدعي تميز الواجب. إذا لابد أن نفسر الوجوب هنا بمعنى يختلف عن الفرض. أنا إنما اضطررت إلى أن أفسر الوجوب بالوجوب الغائي، يعني أن يقصد غاية فعل الصلاة، من باب أنني لا أستطيع أن أفسر الوجوب هنا يعني بتمييز الواجب عن المستحب. لماذا؟ لأن قوله أن النية لا بد أن تعين الفرض، يعني أن النية لا بد أن تعين الواجب وأنه متميز عن غيره. إذن هنا لابد أن أفسر الوجوب ماذا؟ بمعنى آخر، وقد فسرته لك. هذه لأن هذا منشأ لماذا قال والظاهر أن المراد من الوجوب هو الوجوب الغائي، لأن قصد الفرض عندما قال أن النية معينة للفرض، لأن قصد الفرض يستدعي تميز الواجب، فإذا تميز الواجب بعد لا معنى لأن يقول لا بد أن النية تميز الوجوب من غير الوجوب. هذا تكرار بعد، واضح؟ مع احتمال أن يريد به، يعني بماذا؟ بالوجوب. مع ذلك، مع احتمال أن يريد به أي بالوجوب الواجب المميز. طب إذا فسرنا الوجوب يعني لابد من قصد الواجب الذي يميزه عن غيره من الواجبات، إذن لابد أن نقول أن المراد من الفرع أيضا الواجب المميز ومعنى آخر، معنى آخر. فلهذا قال ويكون الفرض في قوله معينة الفرض، ويكون الفرض إشارة إلى نوع الصلاة مو لبيان الفريضة الذي هو الواجب. ومن هنا قلنا لكم أن الفرض له أحد معنيين يوجد فيه احتمالان، الاحتمال الأول يعني الواجب المتميز، الاحتمال الثاني يعني نوع الصلاة بلا أن يذكر بلا أن يؤخذ فيه معنى الوجوب أو عدم الوجوب. ويكون الفرض بناء على هذا الاحتمال الثاني في الوجوب، ويكون الفرض إشارة إلى نوع الصلاة. شيخنا آخر عندما يقولون فرض يعني الواجب المميز أصل، لماذا استعمل في هذا المعنى؟ يقول قد يستعمل في بعض الأحيان لأن الفرض قد يراد به ذلك، يعني بيان نوع الصلاة مو الفريضة بمعنى الواجب، لأن الفرض قد يراد به ذلك، إلا أن هذا المعنى في الفرض غير مصطلح شرعا، لأن المصطلح في الشرع عندما نقول فرض أو فريضة يعني الواجب المتميز عن غيره. ولقد كان أولى أن يقول ماذا؟ أن يقول هذا المعنى الذي ذكرناه أولا، يعني المراد من الفرض ما هو؟ ولقد كان أولى، مراد من الفرض ما هو؟ يعني نوع الصلاة، لا أن يريد من الفرض يعني الواجب المتميز. لماذا؟ لأن الوجوب الغائي لا دليل عليه. نحن فسرنا الوجوب بالوجوب الغائي، ولكن الوجوب الغائي لا دليل عليه. إذن الأولى ماذا أن نقول في معنى العبارة؟ نقول أن المراد من الفرض يعني نوع الصلاة، وأن المراد من الوجوب يعني ماذا؟ المراد به الواجب المميز. ولقد كان أولى، يعني هذا الأخير الذي ذكرناه وقلنا أنه خلاف الاصطلاح الشرعي، هذا أولى. لماذا أولى؟ بناء على أن الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه، يعني لا يجب على الإنسان أن يأتي بالصلاة ناويا الغاية المترتبة على الصلاة، يجب عليه أن ينوي الغاية المترتبة على الصلاة. أن الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه كما نبه عليه المصنف في الذكرى، ولكن الوجوب الغائي مشهور، فجرى المصنف عليه أي على الوجوب الغائي هنا. أو الند يأتي والحمد لله رب العالمين.